الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير المفسر المحدث الحافظ رحمة الله عليه. ولقد وصلنا إلى النوع 39 من أنواع علوم الحديث، وهو حديث، يعني طبعا النوع ده نوع مهم جدا وشيق جدا ومحبب إلى نفوسنا جميعا، هو معرفة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي. بيعرف الصحابي مين هو الصحابي. الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أبو جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بصحابي، ده ملعون. طيب، إمتى يبقى صحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حال إسلام الرائي، يراه مسلما مؤمنا به. واخدين بالكم؟ طيب، لو رأى الرسول ولم يسلم إلا بعد موت الرسول، يصبح إيه؟ المخضرم. هو ده المخضرم، واخدين بالكم ولا لأ؟ فيبقى شاف، أدرك الجاهلية والإسلام، ولكنه لم يسلم إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبح حكم حكم مين؟ التابعين. تمام يا أخوانا؟ يبقى تابعي، حكم حكم التابعين. فالصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته، وإن لم تطل صحبته له، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروي عنه شيئا. يعني هو كل الأصحاب رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. اللي روى يمكن يكونوا أقل من عشر عدد الصحابة. اللي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كانوا أقل من عشر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. قال المحقق في الحاشية: قال ابن الملقن في المقنع: رجح ابن الحاجب الأصولي في منتهى الأصول هذا التعريف، وعبر بقوله من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالش من رأى رسول الله، قال من رآه رسول الله. ليه؟ بدل من رأى، فما رجح موافق للمعروف عند المحدثين، ويدخل في تفسيره ابن أم مكتوم الأعمى وغيره. يعني قال من رآه رسول الله عشان ايه؟ يدخل مين؟ من رأى الرسول، من رآه الرسول ولم يره نظرا للمانع، وهو عبد الله ابن أم مكتوم، ومن كان في مثل حال عبد الله ابن أم مكتوم. لكن الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ عرف الصحابي تعريفا أتقن، فقال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. لقي، كلمة لقي تشمل إن كان رآه أو رآه الرسول، يعني لقياه حتى وإن كان أعمى فلم يره بعيني، وإنما لقياه. واخدين بالكم ولا لا؟ ما تستعجلوش، هتلاقوا الكلام مكتوب في شرح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط يكون مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخلل ذلك ردة. يعني اللي بيرتد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، إن ارتد ومات على الردة، ده ما بقى الصحابي خلاص، ده كافر. لكنه لو ارتد ثم عاد، عادت له الصحبة. واخدين بالكم ولا لأ؟ عادت له شرف الصحبة. فهنا بيقول ايه؟ هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. علق على ذلك الشيخ الألباني قائلا: ونحوه أي نحو هذا القول قال ابن تيمية في منهاج السنة، وذكر أنه قول أحمد. اسمع بقى الاستدلالات، واستدل بحديث الصحيحين: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني ايه فئام؟ جماعات من الناس، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من رأى رسول الله. يبقى شفت الصحبة رؤية، واضح؟ شفت التعريف من اين استله العلماء؟ العلماء الحديث ما بيجيبوش حاجة من عندهم، لازم دايما الايه؟ الاستدلال. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت رؤية الصحابة ليها مكانة عظمى ازاي؟ فيقولون نعم، تمام، فيفتح لهم. واخدين بالكم؟ فدل على ان الرائي هو الصاحب، ثم ذكر دليلا ثانيا فراجعه. الشيخ الألباني بينصحك وبقول لك فراجع كلام الامام ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 243، تمام. فبيقول ايه الامام ابن كثير: وقد نص على ان مجرد الرؤية كاف في اطلاق الصحبة البخاري وابو زرعة وغير واحد ممن صنف في اسماء الصحابة كابن عبد البر وابن منده وابي موسى المديني وابن الاثير في كتابه الغابة، كتاب الغابة في معرفة الصحابة اسمه ايه؟ اسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو اجمعها. شوف الامام ابن كثير بيحكم على ان كتاب اسد الغابة في معرفة الصحابة اجمع الكتب واكثرها فائدة واوسعها، قال وهو اجمعها فوائد واوسعها اثابهم الله اجمعين. طبعا يا اخوانا كل الكتب دي بالنسبة لطالب العلم المتخصص لا يستغني عن كتاب من هذه الكتب ويقول هذا الكتاب يغني عنها، فإن هذه الكتب المذكورة روت أحاديث بأسانيدها قد لا تجدها في كتب أخرى. لكن جاء الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، طبعا ابن كثير ما ذكرش كتاب ابن حجر الإصابة، ليه ما ذكروش؟ كان واخد منه موقف ولا حاجة؟ لا، عشان ابن كثير قبل الإمام ابن حجر. لكن ابن حجر عمل ايه؟ ألف كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، فجمع كعادته في كل كتاب من كتبه وخاتمة الحفاظ يجمع خير كل السابقين في كتابه، وهكذا فعل. ولكن كتابه لا يغني عن الكتب السابقة، وهي لا تغني عنه لأنه كتاب جامع، ولكن هذه الكتب فيها زيادات غير موجودة في الإصابة مثل الأحاديث بأسانيدها، لأنه لا يذكر الأحاديث هو بالأسانيد نظرا لأنه كتاب إيه؟ مختصر، واخدين بالكم؟ لكنه جمع ما جاء في الكتب السابقة، فهو كتاب لا يغني عما سبق، ولكنه جمع وذكر الأحاديث أسماء الصحابة، واضح؟ قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه لاستعانة. شان بمعنى ايه؟ أتى بالشيء، هذا من باب الذم. وقد شان، يبقى كتاب ابن عبد البر كتاب عظيم، ولكن ابن الصلاح رأى فيه شيئا، يعني أراد أن يبين لطالب العلم أن كتابه فيه بعض الايه؟ الأمور المأخذ عليه. وقد شان ابن عبد البر كتابه لاستيعاب، اسمه الاستيعاب في ذكر الايه؟ الاصحاب، في معرفه الاصحاب، الاستيعاب في معرفه الاصحاب. وقد شان ابن عبد البر كتابه لاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابه مما تلقاه من كتب الاخباريين وغيرهم. يعني طبعا انتوا عارفين الاخباريين في هناك لهم ايه؟ أخبار غير صحيحة. هل كل الأخباريين كلامهم مذموم؟ لا طبعا، يعني عندنا كما يقول الشيخ مقبل بيقول الأخباريون منهم من يعتمد عليه كابن إسحاق إذا أسند وصرح بالتحديث لأنه كان مدلس أو ده من علماء الأخبار، وعلماء المغازي والسير، ولكنه كان ثقة. ومنهم من لا يعتمد عليه كالوقيد الكذاب وسيف بن عمر وهشام بن محمد بن السائب الكلبي ووالده محمد بن السائب وأبو مخنف لوط بن يحيى. فلا بد من أن يكون الأخباري إيه؟ صادقا حتى نعتمد عليه، مش كده ولا لا؟ لكن أما يكون اللي هيسند ويقول لك حدثني فلان عن فلان كذاب، طب هتعمل أنت لو هو أتى بسلسلة الذهب؟ هو كذاب، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك معظم الأخبار اللي فيها طعن في الصحابة معظمها أخبار رواها أبو مخنف لوط بن يحيى ومن على شاكلتي. ولذلك للأسف يجي بعض الكذابين الدجالين من العلمانيين الذين يطعنون في الصحابة ويأخذون هذه الأخبار من هذه الكتب ويقيمون عليها قصورا وعلالي، وهي مبنية على شفا جرف نهار. تمام. فقال: وقد شان ابن عبد البر كتابه لاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. هنا علق الشيخ أحمد شاكر كعادته وقال: أول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم فيما ذهب إليه السيوطي البخاري صاحب الصحيح. وفي هذا نظر. ليه؟ قال: لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد وهو ثقة كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، وهو أقدم من البخاري، وكتابه مطبوع في ليدن في أوروبا. ثم ألف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة، والمطبوع منها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأزد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأسير الجزري وهو من أحسنها، ومختصره واسم تجريد أسماء الصحابة للذهبي. فالإمام الذهبي اختصر أزد الغابة في كتاب سمى تجريد أسماء الصحابة. والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر وهو أكثر وأجمعا وتحريرا، وإن كانت التراجم فيه مختصرة، ولذلك قلنا لا يغني عن الكتب السابقة، وهو في 8 مجلدات. وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليف نحو 40 سنة، وكانت الكتابة فيه بالتراخي، يعني ما كانش قاعد 40 سنة ما بيألفش غير هو في الكتاب ده، أمال ألف بقية الكتب فين؟ ولكن كان بيألف إيه؟ الكتب مع بعضها، فألفه على التراخي، وأنه كتبه في المسودات 3 مرات، يعني حقق الكتاب وحرره، كتبه 3 مرات كمسودات رحمه الله ورضي عنه. ومجموع التراجم التي في الإصابة 12279 صحابيا، بما في ذلك المكرر للاختلاف في اسم الصحابي أو شهرته بكنية أو لقب أو نحو ذلك، وبما فيه أيضا من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم وغير ذلك. فالصحابة اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم فوق المئة ألف، مش كده ولا لا؟ زي ما قلنا فوق المئة ألف اللي حجوا معاه. فهنا مجموع التراجم بالمكرر 12279. يبقى زي قلنا ايه؟ الرواة اللي ثبت انهم رووا حوالي 10 أسماء الصحابة، ممكن أقل من 20 كمان، مش كده؟ والمكثرون عددهم إيه؟ قليل كما هو معروف، إن كان أبو هريرة، السيدة عائشة، ابن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، أنس بن مالك، الأسماء اللي هي إيه؟ أكثرت من ذكر حديث، من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نرجع لكلام الإمام ابن كثير. قال: وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. بعض أهل العلم قال: لا، ما يشترطش الرؤية بس، لا، ده مع الرؤية لابد أن يكون روى عنه حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب قال: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وطبعا هذا الكلام ضعيف، الجمهور يخالف هذا. قال: وروى شعبة عن موسى السبلاني، وطبعا في التحقيق أطال النفس في تخريج اسم السبلاني واختلاف العلماء في نسبته. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس ابن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. ورواه مسلم بحضرة أبي زرعة، فهو إسناده جيد كما قال ابن الصلاح. قال الشيخ شاكر: قال ابن الصلاح وإسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة، وأبو زرعة ده إمام كبير جدا مش كده ولا لا؟ فحدث به مسلم في حضور أبي زرعة. لكن خدوا بالكم من هذا الكلام، هيقول إيه؟ يعني هذا قد يستدل به في أن هؤلاء الأعراب الذين رأوه ليسوا بصحابة، لأن أنس بيقول إيه؟ ناس من الأعراب رأوه، رأوا الرسول، المفروض يبقوا أصحاب. قال: فأما من صحبه فلا. يبقى هنا أنس عايز يقول إن الصحبة مجرد الرؤية. فقال الإمام ابن كثير، وهذا كلام قوي، قال: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، نفى الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. يعني رب العالمين جعل من رأى الرسول له حكم الصحبة. لكن أنس لما بينفي بينفي إيه؟ الصحبة الخاصة اللي هي صحبة إيه؟ الملازمة. واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني ما يعني هؤلاء الأعراب الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا حاجة، ليسوا كأبي هريرة، ليسوا كأنس بن مالك، فمن باب أولى لن يكونوا كعمر أو كأبي بكر. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. قال المحقق في الحاشية: وأورد كلام ابن المسيب المتقدم عند المصنف ابن الجوزي في تفقيه مفهوم أهل الأثر، ثم قال: وفصل الخطاب في هذا الباب بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون الصاحب معاشرا مخالصا كثير الصحبة فيقال هذا صاحب فلان، كما يقال خادمه لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو ساعة. والثاني أن يكون صاحبا في مجالسة أو مماشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها. يعني لو واحد صاحبني لغاية ما روحنا البيت أقول هذا صاحبي، يعني صاحبني في المشي. لكن لا تطلق الصحبة المطلقة إلا على مين؟ الملازم. قال: فسعيد بن المسيب إنما عمل القسم الأول، وغيره يريد هذا القسم الثاني. وعموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب، فإنهم عدوا جرير ابن عبد الله من الصحابة، وإنما أسلم في سنة 10، وعدوا في الصحابة من لم يغزو معه ومن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن. فأما من رآه ولم يجالسه ولم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقا، وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه. يبقى هنا عايز يقول إن مذهب الجمهور إن ولو رآه ساعة واحدة، لكن ابن المسيب يتكلم أيضا عن إيه؟ صحبة خاصة، كما استدل بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. لكن رب العالمين على من رأى الرسول مؤمنا به غير منافق طبعا، ويكون صادق في إيمانه، رؤية لمرة واحدة له مكان عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين. قال: ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. حديث جميل جدا. تخيل الحديث هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هل فيكم من رأى رسول الله، يبقى لو شافه يفتح له. واضح الكلام؟ يبقى الرؤية في حد ذاتها ليها مكانتها ولا لا؟ ليها مكانتها. وما فيش واحد يقول طب الرؤية هتعمل ايه؟ لا، هذا امر لا يقاس عليه. رؤية المصطفى غير رؤية اي احد اخر. طالما رآه وكان مؤمنا به له مكانة وله خصوصية، ولذلك قالوا عدول، نفوا عنهم الايه التجريح، ولا يجوز ان يجرح. تمام يا اخوانا؟ طالما لقياه مؤمن، ما بنتكلمش عن المنافقين. ولذلك رب العالمين جعل المنافقين ما روى منافق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا امر غريب جدا، مع ان المنافقين كانوا بيحاولوا انهم يظهروا انهم مقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، الا انهم ما استطاع واحد منهم ان يروي كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش ولم يوجد، وانما كل من روى عن النبي هم من الصحابة الصادقين. قال: وقال بعضهم في معاوية وعمر ابن عبد العزيز. يعني انت كتير قوي من الناس، وده بنسمعه من الحزبيين والجماعات، كل الكلام الخليفة عمر ابن عبد العزيز، الخليفة عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز، ويسمحوا في كتبهم بسب معاوية ابن ابي سفيان وعمر ابن عبد العزيز الخليفة الخامس. هذا كذب، مفيش خليفة خامس. وان كنا هنقول خليفة خامس يبقى مين؟ الحسن ابن علي، مش كده ولا لا؟ مفيش خليفة، ومعاوية ملك ورحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول قال كده في الحديث، خلافة على منهاج النبوة، خلافة ورحمة، ونبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم تكون ملك ورحمة. الملك والرحمة مع مين؟ ما هو مش معقول يكون في يزيد بن معاوية، يبقى الملك والرحمة كان مين؟ معاوية بن أبي سفيان. إذا معنى ذلك، ولذلك شوف السلف، إياكم أنكم تفضلوا عمر بن عبد العزيز، ده قامة عظيمة، إياكم أن تفضلوا على معاوية بن أبي سفيان، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف: وقال بعضهم، وقارن هذا بمنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام في المجلد السادس صفحة 227، والبداية والنهاية المجلد الثامن صفحة 20 لغاية 22 للإمام ابن كثير. شوف ابن كثير بيقول ايه: وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز، ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. يوم شافوا عمر بن، شافوا معاوية مع الرسول عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيت عمر بن عبد العزيز. ايه رأيكم في هذا الكلام؟ ده كلام السلف يا اخوانا، اياكم. وزي جاء عن بعض السلف، بعض الناس بيمدح في عمر بن عبد العزيز وعدله في ملكه، فقال: تتحدث عن عدل عمر؟ فما بالك بعدل معاوية؟ انت لم ترى عدل معاوية. يعني فضل معاوية في العدل على مين؟ على عمر بن عبد العزيز. لكن التكفيريين عندنا والخوارج بيتكلموا عن معاوية على ان معاوية هذا ايه؟ ابن آكلة الايه؟ كبد الحمزة، مش بيقولوا كده؟ مش سيد خطب بيقول كده؟ ابن آكلة، وبيتهموا بالنفاق هو ومش هو لوحده كمان، وعمر بن العاص معاه. عمر بن العاص عند سيد خطب منافق، والكلام ده ارجعوا له في كتبه، الكلام ده احنا جبناش حاجة من عندنا. المهم يقول: وقال بعضهم في معاوية وعمر ابن عبد العزيز، ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر ابن عبد العزيز وأهل بيته. تمام؟ قال الشيخ أحمد شاكر شارحا، قال ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ابن حجر أتى بالكلام إيه؟ بفضل الله عز وجل، كلام متين جدا. ثم بيّن، أي الحافظ ابن حجر، أنه يدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، كل مكلف من الإيه؟ من الجن والإنس. يعني في صحابة من الجن؟ آه طبعا، الذين صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ف فهؤلاء صحابة الجن رضوان الله عليه. ففي الجن صحابة وفي الجن تابعون وفي الجن تابعوا تابعين وهكذا. قال وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك. واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر بالنبي ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أسلم بعد موته وكذلك من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة وكذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. تمام؟ يبقى بيخرج من التعريف من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك وكذلك من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة وكذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة يخرج من التعريف. تمام؟ ويدخل في التعريف من لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر وقد اتفق أهل الحديث على عبده في الصحابة. ثم قال وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد ابن حنبل وغيرهما. ثم قال وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وهو محمول على من بلغ سن التمييز إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. يعني لو طفل غير مميز مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز هذا ليس بصحابي. نعم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثين النبي شافه ومن حيث الرواية يكون تابعيا لأنه ما كانش مميز في زمان الرسول. فإذا روى عن الرسول يبقى حكم حكم الإيه؟ التابعي. تمام يا أخوانا؟ وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ فرد الشيخ الألباني وقال لأنه إنما اشترط سن التمييز وهو دون البلوغ عادة. يبقى اختار ابن حجر عدم لم يشترط البلوغ اشترط ايه؟ انه يكون ولد مميز. المميز زي الاولاد اللي قاعدين دول مميزين الحمد لله وممكن يخرج يقول لك اللي اتقال في الدرس ايه ويحفظ هذا الكلام دول مميزين. تمام؟ مش كده ولا لا؟ هؤلاء مميز اما انتم فبالغون. نعم. قال واما الملائكة فانهم لا يدخلون في هذا التعريف. لماذا؟ لانهم غير مكلفين. الغريب بقى ان الحافظ ابن حجر في الإصابة عارفين جعل مين من ضمن الصحابة؟ امر غريب جدا. المسيح عليه الصلاة والسلام، المسيح عيسى. لان المسيح الرسول لقيهم ورأى الرسول وتكلم مع الرسول. واحد يقول طب ما موسى كده وابراهيم كده، نقول لا هؤلاء ماتوا. المسيح لسه ما ماتش. والمسيح هينزل الارض ده، فهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم نعم. يعني لما بيجوا يتكلموا يقول لك ايه؟ يعني واخد بالك بيقولوها كلغز من الالغاز، لانه اعلى رتبة من ابي بكر الصديق. مش كده ولا لا؟ اعلى رتبة من ابي بكر لانه نبي رسول. وابو بكر صديق. تمام؟ نعم. فقال ولذلك يقولون كما قال الحافظ ابن حجر ولكن الاسانيد غير صحيحة بان عيسى حينما يموت سيدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معه ومع صاحبيه. ولكن هذا الكلام في الاسناد غير صحيح كما قال ذلك الحافظ في فتح الباب. فرع بعد ما انتهى من هذه المقدمة قال فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز والآيات في ذلك كثيرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مش كده؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من الذين أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. آيات كثيرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا في آخر سورة الفتح. إذن الآيات في ذلك كثيرة وكذلك الأحاديث التي تحدثت عن مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدالتهم لما أثنى الله عليهم في كتاب العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. قال وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، يعني وقعت الجمل دي حدثت بدون قصد وحدثت حينما علم من كانوا في معسكر علي بن أبي طالب حينما علموا، ومنهم من كانوا من قتلة عثمان علموا أن هؤلاء الذين جاءوا مع جمل السيدة عائشة غرضهم الإيه؟ الإصلاح، وإن الإصلاح أصبح قريبا جدا بين علي وبين معاوية ببركة وبفضل هؤلاء الأماجد الذين جاءوا في صحبة السيدة عائشة، إذن الصلح سيحدث. فقالوا إن اصطلح عمر اصطلح علي واصطلح معاوية فإننا حتما سيقضى علينا، هم أصحاب الفتنة، فاستطاعوا أن يؤلبوا المعسكرين على بعضهم البعض وهم نائمون بالليل، فحدثت الفتنة وحدثت موقعة الجمل. ولذلك يقول وأما ما شجر بينهم، واللي عاوز يقرأ هذا الكلام هناك كلام للإمام أبي بكر بن العربي طيب جدا في هذه الأمور، فراجعوه إن شاء الله تعالى. العواصم من القواصم، كتاب نفيس جدا، وللشيخ محب الدين الخطيب عليه تحقيقات ونقولات بارعة، وكذلك محمود مهدي الاسطنبولي جعلوا عليه زيادات جميلة جدا جدا، وكانت طبعته مكتبة السنة السرورية، يعني للأسف هي اللي طبعها مكتبة السنة، واخدين بالكم؟ وكان عمل له مقدمة شيخنا الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه. فإننا بيقول وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، معركة صفين بين علي ومعاوية كانت عن اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن ابنته عن ابن بنته الحسن بن علي، وكان معه على المنبر، كان طفلا صغيرا جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا، وأشار إلى الحسن، سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. شفت السيادة في ايه؟ السيادة والشرف في ايه؟ في الإصلاح بين المسلمين. وقال يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، اذا جيش معاوية كان مسلما وجيش علي كان مسلما. قال وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه عليه، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، بعد سنين من التقتيل بين المسلمين اجتمع المسلمون لأول مرة بعد الاختلاف على يد من؟ السيد الحسن بن علي رضوان الله عليه، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، وذلك سنة 40 من الهجرة. فسمى الجميع مسلمين، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. الشيخ مقبل بيقول كلمة جميلة هنا أوي، يقول إن من أخطأ مأجور ولكن يعتبر باغيا. لماذا؟ مش من عندنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، والذين قتلوا مين؟ جيش معاوية. فانظر إلى التحقيق والتحرير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية من حديث أبي قتادة. وقال الشيخ مقبل: ونعتقد أن عليا هو المصيب في جميع حروبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمن الذي قتل الخوارج؟ ليس معاوية، وإنما مين؟ علي، وهو أقرب الإيه؟ أولى الطائفتين بالحق، مع اعتقاد أن معاوية ومن معه كانوا مسلمين مخطئين لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ما كانوا مسلمين. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة: إحداكن تنبحها كلاب الحوأب، إياك أن تكوني إياها. والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. السيدة عائشة تذكرت الحديث ده إمتى؟ وهي ماشية فلما مرت ببئر اسمه الحوأب سمعت إيه؟ الكلاب بتهوهو، واخدين بالكم؟ تنبح الكلاب، فهي وجدت الكلاب تنبح وهي بجوار ايه؟ بئر. فقالت: ما اسم هذا البئر؟ قالوا: بئر الحوأب. فندمت، فعلمت انها قد وقعت في خطأ. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما، صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو يقول: ايتكن التي تنبحها كلاب الحوأب. طبعا الرسول ما بيزكيش هذا العمل، وإنما بيقول هذا الكلام محذرا: من فيكم يا زوجات النبي اللي هتنبحها كلاب الحوأب؟ وما قالش أي شيء غير هذا الخبر الذي رآه في المنام فذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يتكلم كلاما زيادة على هذا. فهي سمعت الخبر من الرسول ثم أصبح في الذاكرة وانتهى الأمر. فلما أن مرت ونبحتها الكلاب تذكرت فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. فتذكرت فندمت وعلمت أنها أخطأت بخروجها رضي الله عنه، وكانت نيتها الخروج للإصلاح، لم تكن خارجة لمحاربة علي ابن أبي طالب وهو الإمام المبايع كما يقول المجرمون من الرافضة. لم تكن السيدة عائشة أبدا أن تقاتل، وهي من حتى تقاتل؟ وما تقاتل يعني السيدة عائشة حتى لو قاتلت هتقاتل إمام المسلمين، الإمام المبايع، الخليفة الراشد؟ يعني لو حتى خرجت في جيش من أجل القتال هتخرج تقاتل الكفار ولا الخوارج حتى؟ لكن مش هتخرج تقاتل مين؟ الإمام المبايع من عموم المسلمين وخليفة الراشد، كما هي تعلم جيدا أنه خليفة راشد، واخدين بالكم ولا لا؟ وتعلموا قتال ولاة الأمور أنه من فعل الخوارج، فهي لم تكن خارجة لا هي ولا من معها من أجل مقاتلة علي بن أبي طالب. خلي بالكم معلومات دي لازم يعرفها الناس. ولذلك الشيخ مقبل قال هنا: فهذا الباب إما أن يعرض عنه الشخص وقد أفضوا إلى ما قدموا رحمة الله عليهم ورضي عنهم وهو أسلم، أو إذا تكلم يتكلم بحق وإنصاف. يعني عايز تدرس الباب ده؟ ادرسه، بس ادرسه صح وبعلم وإنصاف، أو تعرض عنه أحسن لك. ولذلك مش من السنة إن احنا نقف على المنابر نتكلم في هذه الأمور. لماذا؟ لإني وأنا بتكلم ممكن أتكلم كلاما، هذا الكلام بعض العوام اللي جالسين أو اللي بيجي يسمع في نصف الخطبة أو شيء من هذا القبيل، يسمع نص الكلام أو يتعلق به، أو ممكن يميل بقلبي لأحد الصحابة ويحط فيه ده مظلوم والباقي ظلمة، ويبدأ والعياذ مش كده ولا لا، ويبدأ بقى يأخذ كراهية. انت احيانا بتبقى اتنين مشايخ من على اهل السنة على مذهب اهل السنة وزي الفل وناس حلوة وكويسة، وبعض طلاب العلم يميل لواحد ضد التاني ويحط في دماغه ان ده ظلم ده، ويبدأ مش كده ولا لا. فما بالكم الكلام ده لما يحدث، يعني امر يعني الافضل الا تقع فيه. فما بالك إن كان بقى لا تقع في مين؟ ها؟ سادات الأمة وهم صحابة المصطفى رضوان الله الذين أمرنا أن نمسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما يقصدش أن يذكر أصحابه في الفضل، في الفضل لا يتكلموا، لكن أمسكوا لو اللي يقصد بها الايه؟ الخلافات التي حدثت بينهم رضوان الله عليه. فقال: ومن كان من الصحابة مع معاوية، بيسأل سؤال، ومن كان من الصحابة مع معاوية؟ يقال: لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. معقولة؟ المجرمون بيصورون ان يجي 2000 من الصحابة قتلوا بعضهم، مش كده ولا لا؟ ويمكن انتوا كلكم فاكرين ان الصحابة تقاتل منهم بالمئات او الالوف، صح؟ اسمع، قال: ومن كان من الصحابة مع معاوية؟ يقال: لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. الصحابة اعتزلوا، لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. وعن أحمد ابن حنبل: ولا 30. يبقى الصحابة كانوا قل في الفتنة، عددهم قد ايه؟ عدد قليل جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 100,000، الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن 100,000 من الصحابة او اكثر، ومع ذلك الصحابة اللي قتلت في الفتنة في الفريقين بيقول الامام ابن كثير 100، وعن احمد ولا 30 كمان، ما يوصلوش ل30. تصدقوا دي معلومة جديدة مش كده؟ نعم. قال: وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم، واما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم ان الصحابة كفروا الا 17 صحابيا وسموهم بالاسم، فهو من الهزيان بلا دليل الا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع. الامام ابن كثير كان مؤدبا طبعا، لان الكلام في الرافضة المفروض يكون اشد من كده بكثير، بس الامام ابن كثير يعني علماءنا كانوا مهذبين وكانوا مؤدبين. يقول: وهو اقل من ان يرد عليهم، والبرهان على خلافه اظهر واشهر. البرهان على خلاف قول الروافض اظهر واشهر مما علم من امتثالهم اوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الاقاليم والافاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس الى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وانواع القربات في سائر الاحيان والاوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والايثار والاخلاق الجميلة التي لم تكن في امة من الامم المتقدمة، ولا يكون احد بعدهم مثلهم في ذلك، ولا يكون احد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي الله عنهم اجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. امين يا رب العالمين. وافضل الصحابة بل افضل الخلق بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام ابو بكر. ويبدأ يتكلم عن ترتيب الصحابة ومن هو افضل ممن، وهيكلم المحقق عن طبقات الصحابة، وبعد ذلك تأتي فروع أخرى في هذا الباب. نكتفي لنجعل ذلك في المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى.